بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تكلمنا فيما سبق عن المعرفة والنكرة، وقلنا المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر والاسم العلم والاسم المبهم والاسم الذي فيه الألف واللام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وقلنا إن تعريف المعرفة هو اللفظ الذي يدل على معين، اللفظ الذي يدل على معين. وقلنا إن القسم الأول من المعارف الضمير أو المضمر، فالضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. متكلم مثل أنا ونحن، مخاطب مثل أنت أنت أنتما أنتم أنتن، غائب مثل هو هي هما هم هن. وقلنا إن هذه الضمائر تأخذ محلها في الإعراب. فمثلا لو قلنا أنا حاضر، أنا حاضر، كيف نعرب هذا المثال؟ أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، حاضر خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن نلاحظ من المثال أن الضمير يأخذ إعراب ما حل محله. أما القسم الثاني من المعرفة العلم، وقلنا العلم هو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما. وهذا العلم ينقسم إلى قسمين: مذكر كمحمد وإبراهيم وجبل، ومؤنث كفاطمة وزينب ومكة. نقصد بالعلم ما وضع علما على الأشياء، سواء أكانت هذه الأشياء عاقلة أم لا. فالعاقل مثل محمد وإبراهيم وفاطمة وزينب، وغير العاقل مثل جبل، قلم، مكة، وهكذا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى القسم الثالث، وهو الاسم المبهم، وقسمناه إلى قسمين: الأول اسم الإشارة، الثاني الاسم الموصول. وقلنا إن اسم الإشارة هو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة وله ألفاظ معينة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. هذا للمفرد المذكر، هذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع مطلقا. كما قلنا إن جميع أسماء الإشارة مبنية ما عدا هذين وهاتين، ما عدا هذين وهاتين، فيعربان إعراب المثنى. فمثلا عندما نقول هذا طالب، كيف نعرب هذا المثال؟ هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، طالب خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نلاحظ في هذا المثال أن اسم الإشارة هنا هذا وهو مبني، يأخذ نفس حكم البناء هذه وهؤلاء. أما لو نظرنا إلى هذا المثال الآتي، هذان طالبان أو هاتان طالبتان، فعند إعراب مثل هذا المثال نقول هذان اسم إشارة مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وطالبان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وهذا الإعراب هو نفسه في المثال هاتان طالبتان. إذن نستنتج من هذا أن أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا هذين وهاتين. أما الأسماء الموصولة فهي ما تدل على معين بواسطة جملة أو شبهها، هذه الجملة تذكر بعد الاسم الموصول وتسمى صلة الموصول. الاسم الموصول هو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها، تذكر هذه الجملة أو شبهها بعد الاسم الموصول وتسمى الصلة، وتكون هذه الجملة مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. والأسماء الموصولة هي الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللائي لجمع الإناث. وكل هذه الأسماء مبنية إلا اللذين واللتين، فهما معربان ويعربان إعراب المثنى. فمثلا لو قلنا جاء الذي نحبه، جاء الذي نحبه، كيف نعرب هذا المثال؟ نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، نحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وضميره وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وهذا الضمير الهاء هو صلة الموصول. والجملة من الفعل والفاعل صلة للموصول، والضمير الهاء هو عائد تلك الصلة. نلاحظ من هذا المثال أن الاسم الموصول وهو الذي جاء مبنيا، كما نلاحظ أنه دل على معناه بواسطة جملة بعده وهي قولنا نحبه، كما نلاحظ أن هذه الجملة قد اشتملت على ضمير يطابق الموصول وهو الهاء، وهو ما نسميه بعائد الصلة. ولو أخذنا مثالا آخر، جاء اللذان نحبهما، جاء اللذان نحبهما، وأردنا أن نعرب هذا المثال فنقول جاء كما سبق فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللذان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، نحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والضمير المستتر وجوبا تقديره نحن فاعل، وهما ضمير مبني على السكون في محل لنصب مفعول به. نلاحظ من هذا المثال أن الاسم الموصول جاء معربا بالألف لأنه مثنى، كما نلاحظ أنه جاءت جملة بعد الاسم الموصول تسمى صلة الموصول اشتملت على ضمير، هذا الضمير يطابق الاسم الموصول. ثم بعد ذلك تكلمنا عن القسم الرابع وهو المحلى بالألف واللام، وقلنا المحلى بالألف واللام أو المعرف بالألف واللام هو كل اسم اقترنت به ال فأفادته التعريف، كل اسم اقترنت به ال فأفادته التعريف، نحو الرجل، الكتاب، الغلام، الجارية. فهذه الكلمات قبل دخول ال عليها كانت نكرات، كانت هذه الأسماء قبل دخول ال عليها نكرات. فمثلا الرجل إذا جردنا هذه الكلمة من ال صارت رجل، رجل هذا نكرة، أما الرجل معرفة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى القسم الخامس وهو الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة، فلذلك هو يكتسب التعريف من المضاف إليه، نحو غلامك، هذا أضيف إلى ضمير غلامك، أو غلام محمد هذا أضيف إلى علم، أو غلام هذا الرجل هذا أضيف إلى اسم الإشارة، أو غلام الذي زارنا أمس هذا أضيف إلى اسم الموصول، أو غلام الرجل هذا أضيف إلى اسم فيه أل. وقلنا إن المضاف في رتبة المضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، كما قلنا إن أعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة هو الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إليها. ثم تكلمنا بعد ذلك عن النكرة وقلنا النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل، نحو رجل، امرأة. فإن رجل يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. نكرة اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، هذه النكرة تصلح لدخول ال عليها، تصلح لدخول ال عليها فتكسبها التعريف. هذا ما شرحناه في اللقاء السابق. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن النوع الثاني من أنواع التوابع، وهو العطف. قال الناظم عليه رحمة الله: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. قبل أن نتكلم على حروف العطف لا بد وأن نتعرض لمعنى العطف. للعطف معنيان، الأول لغوي والثاني اصطلاحي. العطف لغة الميل، تقول: عطف فلان على فلان يعطف عطفا، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه، أو هو رد الشيء على الشيء. واصطلاحا التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. وهذا التعريف طبعا تعريف لعطف النسق، أما عطف البيان فسيأتي بعد ذلك إن شاء الله. إذن العطف في اللغة معناه الميل أو رد الشيء على الشيء، واصطلاحا هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. وكما عد الناظم الحروف فقال: وحروف العطف 10، وهي الواو. الواو، لنأخذ هذا المثال: جاء محمد وعلي، جاء محمد وعلي. عندما تسمع هذا المثال ماذا تفهم منه؟ جاء محمد وعلي، تفهم من هذا المثال أن محمدا قد جاء وأيضا عليا قد جاء، ولكن هل تفهم أن مجيء محمد قد سبق مجيء علي، أو هل تفهم أن مجيء محمد كان في نفس وقت مجيء علي، أو هل تفهم أن مجيء علي قد سبق مجيء محمد؟ حينما نقول جاء محمد وعلي نفهم أن المجيء قد حصل من محمد وعلي وفقط، لا نفهم سوى ذلك. يعني لا نفهم من هذا المثال أن مجيء محمد قد سبق، ولا مجيء علي قد تأخر، وليس العكس أن مجيء علي قد تقدم ومجيء محمد قد تأخر، ولا يفهم منه أيضا أن مجيئهما كان في نفس الوقت. لذا نقول إن الواو لمطلق الجمع، يعني حينما تسمع جاء محمد وعلي تفهم أن محمدا قد جاء وأن عليا قد جاء، لا تفهم غير ذلك، يعني مطلق الجمع أن المجيء قد وقع من محمد وعلي. وهذا هو معنى الواو، الواو لمطلق الجمع، جاء محمد وعلي. طيب كيف نعرب هذا المثال جاء محمد وعلي؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الواو حرف عطف، علي معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نسمي محمد معطوف عليه، ونسمي علي معطوف. إذن علي معطوف ومحمد معطوف عليه. المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، يعني إذا كان المعطوف عليه مرفوعا كان المعطوف مرفوعا، وإذا كان المعطوف عليه منصوبا كان المعطوف منصوبا، وإذا كان المعطوف عليه مجرورا كان المعطوف مجرورا، وإذا كان المعطوف عليه مجزوما وذلك في الأفعال كان المعطوف أيضا مجزوما. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء. حينما نقول قدم الفرسان فالمشاة، قدم الفرسان فالمشاة، إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة، يعني الفرسان قدموا أولا ثم بعدهم مباشرة أتى المشاة، أتى المشاة. إذن فهمنا من الفاء أن الفرسان جاءوا أولا ثم بعد ذلك مباشرة بلا مهلة قدم المشاة. إذن الفاء معناها الترتيب والتعقيب. معنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة. معنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أن الثاني عقيب الأول بلا مهلة. فحينما نقول قدم الفرسان فالمشاة، يفهم السامع أن الفرسان قد قدموا أولا، وأن المشاة قد قدموا ثانيا بلا مهلة. وهذا هو معنى قولنا الفاء للترتيب والتعقيب. كيف نعرب هذا المثال؟ الإعراب هكذا: قدم الفرسان فالمشاة. قدم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الفرسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فالمشاة الفاء عاطفة، الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب. المشاة معطوف على الفرسان وهو مرفوع لأن المعطوف عليه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كما أحب أن أنوه على شيء هام، هو أن الترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه، الترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه. يعني مثلا عندما نقول تزوج زيد، تزوج زيد فولد له، تزوج زيد فولد له. معنى هذا المثال أن زيدا تزوج ثم حملت امرأته مدة الحمل وهي 9 أشهر ثم ولدت. إذن كان بين زواج زيد والولادة له 9 أشهر، ولكن هذا بالنسبة لهذا الأمر هو الشيء الطبيعي، هو الشيء الطبيعي، لأن الحمل يأخذ وقتا 9 أشهر. لذا نقول الترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. وهذا شيء هام، يعني لا نفهم من الترتيب والتعقيب الفورية، لا، إنما نفهم من الترتيب والتعقيب أن الترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه. فعندما نقول تزوج زيد فولد له، نفهم من هذا أن بعد زواج زيد مباشرة حملت امرأته في حملها وقضت 9 أشهر بعد ذلك ولد له، وهذا الترتيب والتعقيب بحسب الحمل. إذن هذا مناسب للحمل، فلا بد أن ننتبه إلى ذلك. ثم قال بعد ذلك: وثم حينما نقول أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام، أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام، معنى هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى أرسل أولا موسى، ثم بعد فترة طويلة أرسل عيسى، ثم بعد فترة طويلة أرسل محمدا عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذن نفهم من ثم أنها أفادت الترتيب والتراخي. الترتيب يعني أن الثاني بعد الأول، التراخي أن بين الأول والثاني مهلة، يعني وقت طويل أو وقت كبير. فحينما نقول أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام، كيف نعرب هذا المثال أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا؟ نقول أرسل فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر لأن آخره ألف، ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، يفيد الترتيب والتراخي. عيسى معطوف على موسى، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره للتعذر. ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي. محمدا معطوف على عيسى، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن نستنتج من هذا المثال أن حرف العطف ثم يفيد الترتيب والتراخي. الترتيب يعني أن الثاني بعد الأول، والتراخي يعني أن بين الأول والثاني مهلة. ثم قال: أو أيضا من حروف العطف، ولنأخذ لذلك مثالا. حينما نقول تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، ماذا نفهم من هذه الجملة تزوج هندا أو أختها؟ نفهم أن المتكلم يأمر المخاطب بأن يتزوج هندا أو يتزوج أختها، يعني المتكلم يخير المخاطب في أن يتزوج من هند أو في أن يتزوج من أختها. كما نفهم أنه لا يجوز للمخاطب أن يتزوج هندا وأختها، لأنه كما هو معلوم في الشرع أنه لا يجوز الجمع بين الأختين. فإذا تزوجت هندا فقد حرمت عليك أختها، وإذا تزوجت أخت هند فقد حرمت عليك هند. إذن نفهم من هذا المثال أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها. وهذا المعنى الذي استفدناه استفدناه من استخدام حرف العطف أو، وهذا المعنى نقول عليه إنه التخيير. تزوج هندا أو أختها، يعني تخير هندا في الزواج أو تخير أختها في الزواج، ولا يفهم من ذلك أنه يجوز الجمع بين الأختين لأن ذلك لا يجوز شرعا. إذن أو هنا معناها التخيير، التخيير. طيب، حينما أقول لك أدرس الفقه أو النحو، أو مثلا اشرب اللبن أو الماء، اشرب اللبن أو الماء، ماذا تفهم من هذا المثال اشرب اللبن أو الماء؟ أنه يجوز لك أن تشرب اللبن وأن تشرب الماء، فليس هناك ما يمنع من الجمع بين الماء واللبن، لك أن تشرب اللبن إن شئت، ولك أن تشرب الماء إن شئت، ولك أن تجمع بينهما إن شئت. إذن حرف العطف هنا أو أفاد ما يسمى بالإباحة. الإباحة معناها أنه يجوز لك أن تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. فحينما أقول اشرب اللبن أو الماء، اشرب اللبن أو الماء، تفهم أنه يجوز لك أن تجمع بين شرب اللبن وشرب الماء. لذا نسمي أو هنا أو الإباحية، يعني تفيد الإباحة، والإباحة معناها جواز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. إذن هنا فارق بين هذا المثال اشرب اللبن أو الماء، وبين ذلك المثال الذي هو تزوج هندا أو أختها. في المثال الأول تزوج هندا أو أختها لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، لذا قلنا إن أو معناها التخيير. أما في المثال الثاني اشرب اللبن أو الماء، يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، إذن قلنا أو هنا معناها الإباحة. إذن الخلاصة أن أو يمكن أن تكون للتخيير ويمكن أن تكون للإباحة. التخيير معناه عدم إمكانية الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، أما الإباحة فمعناها إمكانية الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. كيف نعرب هذا المثال؟ اشرب اللبن أو الماء. اشرب فعل أمر مبني على السكون، وكسر آخر الفعل تخلصا من التقاء الساكنين. اشرب اللبن، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. اللبن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أو حرف عطف يفيد الإباحة. الماء معطوف على اللبن، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأو، يعني أن من حروف العطف أو، وأم يعني من حروف العطف أم، أم هذه تفيد العطف. فلو أخذنا مثالا، فمثلا قلنا أدرست الفقه أم النحو، أدرست الفقه أم النحو، نلاحظ أن هذه الجملة جملة استفهامية، فهي مصدرة بحرف الاستفهام وهو الهمزة. أدرست الفقه أم النحو؟ وإذا أردنا أن نفهم معنى أم في الجملة نتدبر معنى الجملة، فنقول أدرست الفقه أم النحو، يريد السائل أن يعرف ماذا درست، هل درست الفقه أم درست النحو، فهو يطلب منك التعيين. يطلب منك التعيين، أدرست الفقه أم النحو؟ إذن أم حرف عطف يفيد طلب التعيين، ويستخدم بعد همزة الاستفهام لهذا الغرض، أدرست. وإعراب هذا المثال هكذا، الهمزة للاستفهام أدرست، ودرس فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اتصال الفعل بضمير رفع متحرك، والتاء تاء المخاطب ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أدرست الفقه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أم حرف عطف يفيد طلب التعيين، النحو معطوف على الفقه، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. إذن الخلاصة أن أم حرف من حروف العطف يفيد طلب التعيين، ويستخدم بعد همزة الاستفهام. ثم قال بعد ذلك: وإما من حروف العطف يا أحبابي، إما يعني حينما نقول تزوج إما هندا وإما أختها، تزوج إما هندا وإما أختها، فإما هنا حرف عطف يفيد التخيير تماما مثل أو، تزوج إما هندا وإما أختها، إما هنا حرف عطف يفيد التخيير. لكن الفرق بينها، بين إما أعني وبين أو، أن إما لا بد وأن تسبق بمثلها، إما كي تكون حرف عطف لا بد وأن تسبق بمثلها، هكذا تزوج إما هندا وإما أختها. قال تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. نلاحظ أن إما الثانية سبقت بإما الأولى، كما صحبت إما الثانية الواو. إذن الخلاصة أن إما مثل أو في العطف، ولكن يشترط فيها أن تسبق بمثلها وأن تكون مصاحبة بحرف العطف. الحرف السابع من حروف العطف بل، بل وهي للإضراب، حينما نقول ما جاء محمد بل بكر، نفهم من هذه الجملة أن الذي جاء بكر ولم يأت محمد، لذلك قلنا ما جاء محمد بل بكر، وهذا معنى بل للإضراب. معنى الإضراب يعني جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. حينما نقول ما جاء محمد بل بكر، يعني أن محمدا لم يأتي وإنما الذي جاء بكر، فانتقلنا من حكم إلى حكم، فما قبل بل مسكوت عنه، وما بعد بل مثبت له الحكم، بعد بل يثبت له الحكم، أما الذي قبل بل فيسكت عنه في الحكم. ما جاء محمد بل بكر، ما هنا في المثال ما جاء ما نافية، وجاء فعل ماض ومحمد فاعل، وبل حرف عطف يفيد الإضراب، وبكر معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله، مرفوع مثله. نلاحظ في هذا المثال أن بل جاء المعطوف بها مفردا لا جملة، كما نلاحظ أنها لم تسبق باستفهام وإنما سبقت بنفي، وهذان شرطان للعطف ببل. يشترط للعطف ببل شرطان: الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، الثاني ألا يسبقها استفهام. الحرف الثامن من حروف العطف لا، حينما نقول جاء بكر لا خالد، جاء بكر لا خالد، نفهم من هذا المثال أن الذي جاء بكر وأن خالدا لم يأت. إذن معنى لا أنها تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. يعني حينما قل جاء بكر لا خالد، فأنا أنفي المجيء عن خالد وأثبت المجيء لبكر. إذن ما بعد لا منفي عنه الحكم، وما قبل لا مثبت له الحكم. إذن لا تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبله. فجاء بكر لا خالد، كيف نعرب هذا المثال؟ نعرب هذا المثال هكذا: جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وبكر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لا حرف عطف يفيد النفي، حرف عطف يفيد النفي، خالد معطوف على بكر، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله. لكن الحرف التاسع من حروف العطف، حينما نقول لا أحب الكسالى، لا أحب الكسالى، لكن المجتهدين، ما معنى هذه الجملة؟ لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. معنى هذه الجملة أنني أكره الكسالى وأحب المجتهدين. لا أحب الكسالى يعني أكرههم، لا أحبهم، ولكن أحب المجتهدين. إذن لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها، وهو أنك لا تحب الكسالى، وإثبات ضده وهو الحب للمجتهدين لما بعده، تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، كيف نعرب هذا المثال؟ لا نافية، أحب فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، يعود إلى المتكلم، الكسالى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر، لكن حرف عطف المجتهدين معطوف على الكسالى، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر ثالث. نلاحظ في هذا المثال لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، نلاحظ أن لكن سبقت بنفي، وهذا شرط لعملها، يعني يشترط أن يسبقها نفي، ويمكن أن يكون نهي. كما نلاحظ أن المجتهدين بعد لكن مفرد، ونقصد بالمفرد ما ليس جملة، كما يشترط شرط ثالث وهو ألا تسبقها الواو. إذن لكي تعمل لكن العاطفة عملها لا بد لها من ثلاثة شروط: الأول أن يسبقها نفي أو نهي، الثاني أن يكون المعطوف بها مفردا، الثالث ألا تسبقها الواو. الحرف العاشر من حروف العطف حتى، لنأخذ لذلك مثال: يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء. إعراب هذا المثال: يموت فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، حتى حرف عطف يفيد الغاية، الأنبياء معطوف على الناس والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، حتى تفيد التدريج والغاية، ومعنى التدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا. يعني الناس لا يموتون مرة واحدة، في هذا المثال يموت الناس حتى الأنبياء، نقول حتى هنا تفيد التدريج. معنى التدريج أن الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، فالناس لا يموتون مرة واحدة، وإنما يموتون يعني واحدا بعد الآخر، وهكذا تدرج، يوجد تدرج في انقضاء الحكم. في الحقيقة أن حتى يمكن أن تكون ابتدائية غير عاطفة، يمكن أن تأتي حتى ولا تكون عاطفة، وذلك إذا كان ما بعدها جملة، إذا جاء بعدها جملة فتكون ابتدائية ولا تكون عاطفة. نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر، حتى خالد حاضر. كما تأتي حتى أيضا حرف جر في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. ولهذا قال المؤلف عليه رحمة الله وحتى في بعض المواضع. إذن الخلاصة يا أحبابي أن حروف العطف كما ذكر المصنف 10 هي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن، وضربنا لكل حرف من هذه الحروف مثالا وأعربنا الأمثلة، وبينا أن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، وهذا ما بينه الناظم بقوله فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. وأعتقد أننا بينا إعراب المرفوع والمنصوب والمخفوض. بقي لنا أن نأخذ مثالا للمجزوم، وهو الذي ذكره المصنف في المتن بقوله زيد لم يقم ولم يقعد. فإعراب هذا المثال هكذا: زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لم حرف نفي وجزم، يقم فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون، الواو حرف عطف، لم حرف نفي وجزم، يقعد فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون. الفاعل في يقم ويقعد ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد. والجملة لم يقم في محل رفع خبر المبتدأ. الواو حرف عطف، لم يقعد معطوفة، جملة معطوفة على لم يقم، وهي مجزومة لأن المعطوف عليها مجزوم أيضا. هذا والله المستعان.